بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، فقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، مضى الكلام في القدر وأن القدر له درجات ولا بد من الإيمان بها، وعرفنا كيف يعني الدرجات التي توفق عليها والتي خالف فيها أهل البدع. وقصده في هذا هو الرد على هؤلاء. وقوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا. تقدير يعني أنه علم ذلك وكتبه، ثم يقع على حسب كتابته وعلمه بغير زيادة ولا نقصان. وقوله: محكما مبرما، يعني ليس فيه نقض ولا فيه تبديل. أما محكم مبرم يعني لا يبدل ولا ينقض. أما ما جاء في قول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره إلا في كتاب، يقول العلماء: المنقوص من عمر معمر آخر. أما الأعمار التي كتبها الله جل وعلا فهي لا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. ويقولون هذا كقولك مثلا: عندي دينار ونصفه. فالنصف ليس هو نصف الدينار الذي عندك، نصف دينار آخر، فهذا مثله. أما قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالصحيح في هذا أن المحو والإثبات في الشرع، الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا ويحكمها. وقال بعض العلماء: إن المحو يكون في صحائف الملائكة، الأمور التي ليس فيها، لا يترتب عليها عقاب ولا ثواب، كقولك: خذ الكتاب، أعطني الإناء، وما أشبه ذلك. لأن كل ما يتلفظ به الإنسان يكتبه الملك، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يترقب مستعد للكتابة، فإذا تلفظ باللفظ كتبه. قل: فإذا صار آخر النهار محي الذي ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، وبقي ما عليه ثواب أو فيه عقاب. فهذا يقول: هذا معنى قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. والصحيح القول الأول، أن المحو والإثبات الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا. ولهذا قال ليس فيه ناقض ولا معقب، يعني الشيء الذي قضاه الله جل وعلا لا ينتقض ولا يعقب بزيادة أو نقص. وقوله ولا مزيل يعني مغير، مغير عن ذلك الشيء، ولا ناقص ولا زائد من خلقه من سماواته والأرض، يعني أن هذا شيء عام مطلق. ثم قال وذلك من عقد الإيمان، يعني من العقائد التي يجب أن يعقد عليها القلب تصميمه وعزمه، لأنه حق كما جاء بالكتاب والسنة. وقوله أصول المعرفة يعني أنه من الأصول التي يبنى عليها غيرها، ومعلوم أن التوحيد أنه يبنى عليه غيره، فإذا كانت العقيدة متزعزعة وغير ثابتة فالأعمال الأخرى منهارة ولا تنفع لأنها تبنى عليها. وقوله الاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه كل شيء قدره تقديرا. كل شيء هنا لا يخرج منه شيء مما يوجد في الكون كله، كل شيء يعني خلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو الخالق وحده وهو المقدر لكل شيء. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدر السابق المقدور عليه الذي لا يعجز الله جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. ثم ذكر الحكم الذي حكم من يخالف هذه العقيدة، قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هذا مثل إبليس ومثل المشركين الذين خاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرع، وقالوا له لو شاء الله ما أشركنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني يقولون إن عبادتنا وقعت بمشيئة الله، فهو دليل على أنه راض، فإذا لا نقبل قولك اتركوا عبادة الأصنام. فهم ردوا الشرع بهذه الحجة الباطلة التي هي حجة إبليس حينما قال لربه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالقدر إما أن يكون خصيما لله جل وعلا الذي هو متبعا للشيطان في حجته، أو يكون مكذبا بقدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. وقوله وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني أنه اتبع رأيه وما هويه وترك أمر الله جل وعلا فكان سقيما في ذلك. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، هذا الذي يطلب أنه يكون متفقا على رأيه أو على ما يريد، أو أنه يرده لأجل شبه تقوم عنده، أو أنه يريد أن يعرف السر في ذلك ويعرف الحكمة، مع أن الحكمة ظاهرة في كثير مما يقدره الله جل وعلا ويخلقه، ولكن لا يلزم الإنسان أنه يعرف ذلك، لأن الإنسان عبد يجب عليه أن يسلم وينقاد لربه جل وعلا، وإلا يكون خصيما لله جل وعلا. وقوله عاد بما قال فيه فاكا أثيما، يعني كذابا قد باء بالإثم العظيم. ثم قال والعرش والكرسي حق. سبق أن معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يزول، فالذي أخبر الله جل وعلا به حق. ومعنى هذا أن الكرسي غير العرش، وهذا هو الصحيح. وقد قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، ما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. ومعنى يؤوده يكرثه ويثقله، بل هو سهل ميسور عليه تعالى وتقدس. فبين جل وعلا أن الكرسي مخلوق وأنه غير العلم، كما قال به من قال، وهو قول باطل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي كالمرقاة تحت العرش، وفي رواية عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين. وجاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، والعرش أكبر منه وأعظم، فأكبر المخلوقات على الإطلاق العرش، وهو سقف المخلوقات كلها، ليس فوقه مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين جل وعلا يعلم كل شيء لا يفوته شيء. وجاء ذكر العرش في القرآن كثيرا، يوصف مرة بالعظمة العرش العظيم، ومرة بالكريم، والكريم الذي فيه سعة وفيه جمال، فهو أحسن المخلوقات وأكبرها وأوسعها. في الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. فهذا دليل على أنه أعلى الجنة، لأن سقفه عرش الرحمن، وإن كان عرش الرحمن فوق كل شيء ولكنه أقرب إليه من غيره. وقوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، أما العرش في اللغة فهو سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا في قصته بلقيس ومع الهدهد، إن سليمان سخرت له الطيور وغيرها وعلم منطقها، كان يكلمها وتكلمه، فتفقد يوما الطيور ففقد الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني حجة تعذر في غيابه. يقول فمكث غير بعيد ثم جاء إليه، وجاء بكلام جري لا يخاطبه خطاب عجيب، فقال إني أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يصلح للملك، ولها عرش عظيم، هذا الشاهد، ولها عرش عظيم يعني كرسي كبير تجلس عليه إلى آخر القصة. فالعرش اسم للكرسي الملك الذي أو الرئيس الذي يجلس عليه. أما عرش الرحمن جل وعلا فلا يقدر قدره بشيء، والله جل وعلا خلقه ثم استوى عليه كما سيأتي من غير حاجة إليه، لهذا قال وهو مستغن عنه وعما دونه، يعني هو الغني بذاته عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، العرش وغيره. وهو جل وعلا يحمل العرش بقدرته، والعرش لا يحمله، وإنما خلقه لحكمة أرادها جل وعلا، لهذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. وما دونه يعني وما غيره من جميع المخلوقات، فلا يحتاج ربنا جل وعلا إلى شيء، له الغنى الغنى المطلق، وغيره كل من غيره فقير إليه فقرا ذاتي. والفقر الذاتي هو الفقر الذي لا ينفك عن الإنسان، يكون دائما فقير، وهذا صفة كل مخلوق. ما ربنا جل وعلا فهو الغني غنى الذات، غني بذاته عن كل ما سواه. ثم قال محيط بكل شيء. الإحاطة بكل شيء جاء ذكرها في نصوص كثيرة عن رب العالمين، جاء أنه محيط بالأعمال ومحيط بالمخلوقات ومحيط بالخلق تعالى وتقدس، ومعنى ذلك أنهم كلهم في قبضته تعالى وتقدس، وأنه أكبر من كل شيء. ولهذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات كلها يطويها بيده جل وعلا، وتكون صغيرة بالنسبة إليه، صغيرة جدا ولا يكترث بها. ولهذا قال محيط بكل شيء. فالذي يعبد غيره لم يقدره في الواقع، لم يقدره شيئا من قدره، ولهذا صار العابد لغير الله جل وعلا خالدا في النار جزاء وفاقا، حيث جاء بمسبة الله جل وعلا وبما يناقض ما خلق له، فإنه خلق لعبادة الله ولكنه عبد الشيطان، ما قال جل وعلا في بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول وقد صدق عليهم ظنه، يعني ظن الشيطان، لما قال وما ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولهذا دعاهم مجرد دعوة فاستجابوا له، وسوف يخبرهم بذلك إذا اجتمعوا معه في النار، فإنه يقوم خطيبا فيهم في النار، يقول كما قال الله جل وعلا عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لي عليكم حجة، وإنما هو مجرد دعوة فقط، دعوة بلا برهان. يقول فاستجبتم لي استجابة بلا حجة وبلا دليل، ثم يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما يقول ما أنا بمصرخكم، يعني بمغن عنكم ومساعدكم ومغيثكم، وما أنتم بمصرخي. ثم يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني كفرت بطاعاتكم تبرأت منها. هكذا تكون النتائج تائج هؤلاء، ثم يصبح كل واحد يلعن الآخر ويرى أنه هو عدوه الحقيقي، فيصبح مع العذاب مباغضة وملاعنة بين المجتمعين، لأن العذاب يجمع كله والخبث يجمع كله في النار. فهذه نتيجة طاعة الشياطين، يكون هذه النتيجة يكون إلى هذه الغاية. قوله ومحيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، خلقه ضعفاء بالنسبة إليه ليسوا بشيء، فكل واحد منهم سيأتيه يوم القيامة فردا ليس معه أي شيء، يأتي ذليلا خاضعا فقيرا. ولهذا حذر الله جل وعلا من هذا كثيرا في كتابه، ولكن التحذير يعرفه من له عقل ومن له فكر وأراد الله جل وعلا هدايته ونفعه، أما أكثر الناس لا يتأثرون بذلك. لهذا قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، هذه صفتهم كلهم هكذا، القلوب لدى الحناجر، سدت الحناجر، سدت البلعيم، وكاظم ما يستطيع أن يتكلم، شاخص بصره إذا رأيته لو ترأته هذا مجنون، كما قال الله جل وعلا في الآيات الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يصيره كأنه سكران. هذا لا بد منه، سيمر على جميع الناس. وقال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني خاضع ذال مستكين لربه، ولكن هذا الخضوع وهذا الذل لا يفيد، لأنه هذا الخضوع والذل نتيجة العذاب الذي يشاهده تشاهد. أما الأخبار التي جاءت قبل ذلك أخبار الله جل وعلا فلم يبالوا بها ولم يلتفتوا إليها، ولهذا صارت هذه نتائجه. ثم يقول المؤلف رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول يعني نعتقد ونؤمن بذلك جازمين غير مترددين، لأن هذا خبر الله الذي يتلى في كتابه فلا بد من تصديقه والإيمان به. والخلة هي آخر مراتب المحبة، فأول مرتبة من مراتب المحبة العلاقة، يعني تعلق القلب بالشيء ثم الصبابة ثم يزيد شيئا فشيء، وآخرها الخلة، بحيث أن المحبة تتخلل جميع أجزاء القلب فلا يكون فيه موضع لغير الخليل. ولهذا لما رزق الله جل وعلا إبراهيم الولد على كبر السن، ومعروف كيف يعني وقع الولد إذا جاء والإنسان كبير سن كبير سنه، ويتطلع من ذلك ويسأل ربه جل وعلا أن يهبه له، أخذ شيئا من المحبة في القلب، فابتلاه الله جل وعلا ليبرز صدقه. وصار الابتلاء أيضا ليس بالمخاطبة بالوحي بل بالمنام، في المنام تلاه أراه أنه يذبح ولده، ومتى؟ لما بدأ نفعه، لما بلغ معه السعي، صار يذهب ويأتي ويأمره، يعني هذا هو أشد ما يكون الإنسان حاجة إليه. فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأقدم، أخذ السكين وأقدم عليه، وقبل أن تصل إلى حلقه نودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهذا هو الابتلاء، الابتلاء العظيم، وصار بذلك خليل. كيف يقارن هذا بمن يؤمر بذبح أضحية كبش وذا ثم يبخل به؟ ثم هذا يدلنا على أن الله جل وعلا يحب بعض خلقه أكثر من بعض، يعني أن الله موصوف بالمحبة، وأن محبته تتفاوت، فكل من كان له أطوع وبه أعلم وله أتقى فمحبته أعظم من غيره. وقد أنكر هذا كثير من أهل البدع، زاعمين أن المحبة تدل على الميل، والميل لا يكون إلا لحاجة. وهذا كما سبق أن الأصل عندهم أنفسهم، يقيسون صفات الرب جل وعلا على ما يعرفونه من أنفسهم، فارتسم التشبيه عندهم في أذهانهم أولا، فأرادوا أن ينفوا هذا الذي وقع في نفوسهم وفي أفكارهم، فلزم على ذلك أن ينفوا صفات الله تعالى، الله وتقدس، ولا يبالوا بأخباره. فجمعوا بين الظن السيء وبين القول الخاطئ والاعتقاد الفاسد، فباءوا بالخسارة، أسأل الله العافية. وأول من عرف أنه أنكر هذا الأمر رجل مشبوه، قالوا أنه من اليهود أو أنه من تلامذة اليهود، رجل يقال له الجعد بن درهم، وكان هذا في آخر عهد التابعين. ولكن في ذلك الوقت كان الإسلام قويا، وكان له أنصار وله رجال ودافعون عنه. فلما سمع أحد قادة ذلك الوقت سمع هذا الكلام عنه وانتشر، طلبه حتى أدركه فقيده وجاء به ووافق ذلك يوم الإضحى، يوم العيد، عيد الإضحى. وكانت العادة التي في ذلك الوقت أن الذي يخطب في كل مكان قائد المكان، وهذا خالد بن عبد الله القشري رحمه الله، جاء به مقيد وصلى صلاة العيد وخطب الناس، وفي آخر الخطبة قال: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا. فذبح في المصلي أضحية، فشكر له العلماء هذا الصنيع، لأن هذا يرد أمثاله من الملاحدة الذين يريدون إفساد عقائد المسلمين. روى هذا الخبر، رواه البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك الإمام أحمد والدارمي وغيرهم. فهذا أول من عرف أنه أنكر الخلة. وسبقا قلت لكم في درس سابق إن الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم لما رأوا انتشار الإسلام وقوته وقد قاوموه بكل ما يستطيعون عجزوا، فلما عجزوا عن المقاومة بالفعل والمواجهة وجها لوجه بدأوا بالتحيل بالحيل بالدسائس والاغتيالات، فاقتالوا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثم عثمان هلم جرة، ثم وضعوا أيضا وضعوا جمعيات ومؤسسات لإفساد عقائد المسلمين، ثم ينظرون إلى الرجل الذي عنده جرأة فيدعونه ويزينون له حتى يقوم بذلك بمواجهة الناس، كما اشتهر معبد الجهني بإنكار القدر ووراه من وراه. ولهذا جاءت الأخبار في التواريخ تاريخ ابن جرير وغيره مختلفة، مرة يقول أول من تكلم به معبد الجهني، مرة يقول رجل نصراني، مرة يقول رجل مجوسي يقال له سيسويه، وهكذا. وذلك أن أو ليس أول ليس رجل واحد بل كثر، ثم هذا كذلك نفس الشيء، فهم رأوا أن العقيدة هي القوة وأن المسلمين ما داموا متمسكين بكتاب ربهم وسنة رسولهم فلا حيلة فيهم، فلا بد من إفساد عقائدهم. وقد أدرك الكفار في أخيرا هذا الأمر وصاروا يحاربونه ظاهرا بدون خفاء كما هو معروف. والآن وللأسف غزين بكل شيء، غزين في بيوتنا وفي جيوبنا جوالات وغيرها، كلها يرسل الكفار دعواتهم وما يفسدون فيه عقائد المسلمين، والله المستعان. هي فتن يعني ما سبق لها نظير. أول كانت مواجهات وكان كلام وكتابة، أما الآن فصارت الوسائل كثيرة جدا. فقوله وكلم الله موسى تكليما، هذه من أظهر الصفات، محبة الله وكلامه. فالكلام من أظهر ما يتصف الله جل وعلا به، وإنكاره يكون إنكارا للرسالة وإنكارا للشرع، إنكار للشرع كله، لأن الرسالة تكون بالكلام. أما إذا قيل أنه لا يتكلم فمعنى ذلك إنكار الرسالة وإنكار أنه يأمر وينهى تعالى الله وتقدس. ولهذا جاء الكلام كثيرا مثبتا لله جل وعلا. وجاء بالنسبة لموسى التأكيد بهذه الصيغة وكلم الله موسى تكليما، تكليما يعني بالمصدر الذي أخذ من الفعل كلم، وهذا لا يحتمل إلا الحقيقة. فإن قلت فإنك لو قلت مثل ضربت زيدا لاحتمل أن يكون الضرب باليد ويكون بالصوت ويكون باللسان ويكون بالكلام الذي يعني يجرح، فإذا قلت ضربته ضربا هذا لا يحتمل إلا أن يكون ضربا بصوت أو بيد. وكذلك إذا قلت كلمته كلمت فلان احتمل أنك مثل هددته بشيء وكلمت خاطره وما أشبه ذلك، وإذا قلت تكليما فهذا لا بد أنه يكون كلام مسموع، لأن تأكيد الفعل بالمصدر ينفي الحقيقة مطلقا. وأهل الكلام الفاسد حاولوا أن يؤولوا هذا بتأويل باطل. فأولا أتى أحدهم إلى أبي العلاء أحد القراء المشهورين فقال له أريد أن تقرأ هذه الآية بأن تنصب اسم الجلالة ويكون موسى هو الفاعل، وكلم الله موسى تكليما، يعني يكون الموصوب الكلام موسى فقط. فقال له: هب أيها الملحد أني فعلت ذلك، كيف تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه فبهت؟ والآخرين قالوا كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة، هذا الكلام الفاسد الذي فهم يجولون في المعاني، معاني كلام الله بما يريدون، ولكن اللفظ لا يستطيعون أن يغيروه. ومن العجيب أنه لما كان لهؤلاء سلطان في الدولة كتبوا على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وخزم مكتوب على ستار الكعبة حتى ذهب سلطانهم ومسح، لأنهم لا يريدون أن يثبتون السمع والبصر لله جل وعلا، إن هذا من أظهر الصفات. وكل هذه أمور تبوء بالفشل، لأن الله حافظ دينه، حافظ كتابه، ولكن لا بد من الابتلاء حتى يظهر الصادق من غيره. فقوله: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلاما حقيقي حقيقة بدون واسطة، فإنه كلمه وموسى بالوادي في الأرض في بيت المقدس، ورب العالمين على العرش على عرشه، فأسمعه كلامه، وليس هذا مرة واحدة بل أكثر من مرة، فإنه واعده أيضا وكلمه. وقد اختار موسى عليه السلام 70 رجلا من خيار قومه ليسمعوا كلام ربهم، فذهب بهم، فلما وصلوا إلى الميقات أو قريب ما الذي وقته ربه له، يعني المكان، قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني ما يكفي أن نسمع كلام، وما سمعوا كلامه، اللي سمعه موسى فقط. فأخذتهم الرجفة وماتوا عن آخرهم، وبقي موسى فقط، وقام يتضرع بين يدي الله: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أخذت خيارهم، اخترت منهم هؤلاء، فإذا رجعت إليهم ماذا أقول لهم؟ لو شئت لأهلكتني معهم. فأحياهم الله له، قاموا أحياء، حياء أحياء، لا يمتن الله عليهم بذلك. كل ذلك ما يزيدهم إلا عنادا، كثيرا منهم، ليس كلهم، بل منهم الناس الذين هم من الخيار. وهذا مثل ما رفع الله جل وعلا فوقهم الجبل وقال لهم: خذوا ما أمرتم به بقوة، ولا سقط عليكم الجبل، سجدوا على خدودهم كذا وينظرون إلى الجبل خوفا من أن يسقط عليهم. وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة. وفيهم عجائب. والمقصود أن الله كلم موسى عليه السلام، خصه من بين الرسل بكلامه بلا واسطة، وهذا المقصود هنا في هذه الآية. وقد سبق أنه كلم آدم مواجهة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكلمه أيضا لما عرج به فوق السماوات 7 في ليلة المعراج، وهذا الذي عرف أن الله كلمهم من الرسل. وقد جاء في الصحيح لما قتل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، قتل في أحد شهيدا، وقد كان حاول المنافقين الرجوع لما انخزل بهم عبد الله بن أبي أبي بن أبي سلول المنافق رجع بثلث الجيش ب300 والجيش كان 1000، لحقهم عبد الله وصار يلومهم كيف ترجعون في هذا الموقف، ألا تتقون الله؟ فحاول معهم بكل ممكن فما استطاع، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم من يعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اتجه إلى الكفار، ثم اتجه إليهم يقاتل. فقابله رجل فقال يا فلان والله إني لأجد ريح الجنة الآن دون أحد، فقاتل حتى قتل. الشاهد أنه لما قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده جابر إن الله كلم أباك كفاحا وقال له يا عبدي تمن علي، فقال كيف تمنى وأنا فيما لا أرى أن هناك شيء أفضل منه، فقال تمن، فقال تعيدني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك، قال أما هذه فقد كتبت ألا يعاد إليها. فهذا بعد الموت، وهذا حق كما قاله صلى الله عليه وسلم إن الله كلمه. أما في الدنيا ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وحذر منه قال وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وكذلك لا أحد يكلمه الله جل وعلا. أما الكلام في المنام قد يمكن، ولكنه أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا. وقوله في هذا إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمان يعني أننا نؤمن به حقا ونصدقه ولا نتأوله ونرده، ونسلم ذلك لربنا منقادين خاضعين لا معترضين ولا رادين له، وهذا هو الواجب على كل مؤمن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.